بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب تفسير القرآن في سورة النساء، قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار يحدث عن عبد الله بن باباه عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما إنما قال الله أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم وقد أمن الناس، فقال عمر عجبت مما عجبت منه، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث من الحديث التي أوردها الترمذي رحمه الله في تفسير سورة النساء من جامعه، وهو يتعلق بقصر الصلاة، وذلك أن قول الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فلما كانت الآية فيها هذا القيد الذي هو إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وكان الناس يقصرون مع الأمن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك بعده صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القصر في حصول الأمن، مع أن القيد جاء بالخوف وحصول الخوف من الذين كفروا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بأن هذه صدقة صدق الله بها عليكم، أي أن الحكم ليس مقصورا على الخوف، وإنما كان في الأصل هو جاء مقيدا بالخوف، ولكن الحكم ليس مقصورا عليه، لأن السنة جاءت ببيان أن ذلك سائغ وأنها صدقة تصدق الله تعالى بها عليهم، فيقصرون الصلاة في خوف وفي غير خوف، حيث يوجد مقتضى القصر الذي هو السفر، الذي هو السفر سواء كان في خوف أو في غير خوف. ويعلى بن أمية رضي الله عنه أيضا عجب أو وقف عند هذه الآية متأملا، ووجد أن الناس يقصرون وقد حصل الأمن، فسأل عمر، فعمر رضي الله عنه أخبره بأنه أيضا عجل من ذلك، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأجابه بذلك. الحديث يدل على أن القصر يكون في السفر سواء كان في خوف أو في غير خوف، والقرآن نص على أنه في حال خوف، والسنة بينت أنه يشمل حال الخوف وحال غير الخوف. ثم الآية فيها قال إذا ضربتم في الأرض، يعني أنكم سرتم في الأرض وخرجتم مسافرين، الرخص إنما تكون عند مغادرة البلدان ولا تكون في البلدان. الإنسان لا يقصر الصلاة إذا أراد أن يسافر قبل أن يسافر، بل إذا حصل الضرب في الأرض الذي هو الخروج، لأن الله تعالى قال وإذا ضربتم في الأرض يعني سرتم فيها، ومعلوم أن الضرب في الأرض يكون بمغادرة البلد الذي هو مقيم فيه، هو الذي يكون له في ذلك حصول الترخص من الإفطار في الصيام وقصر الصلاة، يترخص الإنسان إذا غادر البلد وخرج من البلد، ولا يقصر الصلاة وهو في داخل البلد. أما بالنسبة للفطر فقد جاء عند الترمذي حديث سبقا من ربنا عن أنس أن ذلك سائق، أنه قبل أن يسافر أو قبل أن يخرج، حديث مرة عن أنس رضي الله عنه وهو في جامع الترمذي. وأما بالنسبة للقصر فالله تعالى قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، إن خسروا يسينكم الذين كفروا. والحديث يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على معرفة الأحكام الشرعية وسؤالهم عما أشكل، لأن عمر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلى بن أمية سأل عمر، فهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم من الحرص على معرفة الأحكام الشرعية. ثم أيضا الحديث يدل على اعتبار مفهوم المخالفة، اعتبار مفهوم المخالفة، وأن هذا هو الأصل. الأصل أن القيد إذا جاء يعني يدل على أن له منطوق وله مفهوم. منطوقه هنا أنه في حال الخوف يحصل قصر الصلاة، والمفهوم أنه لا يقصر، المفهوم أنه لا يقصر، ولكن جاءت السنة بمشروعية القصر، وأنه لا يكون مفهوم لهذه الآية بمعنى أنه لا يجوز القصر إلا في حال الخوف، بل جاءت السنة بأن الحكم يشمل هذا ويشمل هذا. ففي اعتبار مفهوم المخالفة، لأن كل من الصحابيين الجليلين فهموا هذا، فعمر رضي الله عنه فهم ذلك أولا وقال إن القصر مقيد بالخوف، وكذلك يعلى بن أمية فهم هذا الفهم وقال إن القصر مقيد بالخوف، حتى جاء البيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر، وحتى ظهر البيان ليعلى بن أمية من عمر الذي سمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قال إنها رخصة فصدق الله تعالى بها عليكم فاقبلوا صدقته. وفي هذا أيضا بيان ما اشتملت عليه الشريعة من رفع الحرج ودفع المشقة، وأن الله عز وجل يسر في شرعه لعباده، وأنه شرع فيسر، وهذا من تشير الله عز وجل لكونهم يقصرون الصلاة ويجمعون بين الصلاتين في حال سفرهم، هذا من تشير الله عز وجل في تشريعه. قال حدثنا عبد بن حميد وثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم والترمذي، ابن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار وهو أخرج له مسلم وأصحاب السنن، عن عبد الله بن ثابت وهو أخرج له مسلم وأصحاب السنن، عن يعلى بن أمية، يعلى بن أمية رضي الله عنه، ويقال له يعلى بن منية نسبة إلى أمه، وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا سعيد بن عبيد الهنائي قال حدثنا عبد الله بن شقيق قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزل بين ضجنان وعسفان، فقال المشركون إن لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم وهي العصر، فأجمعوا أمركم فميلوا عليهم ميلة واحدة، وإن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمره أن يقسم أصحابه شطرين فيصلي بهم، وتقوم طائفة أخرى وراءهم وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ثم يأتي الآخرون ويصلون معه ركعة واحدة، ثم يأخذ هؤلاء حذرهم وأسلحتهم، فتكون لهم ركعة ركعة، ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة. ثم أورد أبو عيسى الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، ويتعلق بصفة من صفات صلاة الخوف، لأن صلاة الخوف جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدة أوجه، وقد مر عند الترمذي ذكر يعني جمل بعضها في صلاة الخوف. وهنا أورد هذا الحديث عن أبي هريرة، وأن لأنه يتعلق بذكر الآية وما جاء فيها، وأن الكفار يعني يقولون أنهم يعني إذا الصحابة انشغلوا في صلاتهم التي هي أحب إليهم من أنفسهم ومن آبائهم وأبنائهم أنهم يميلون عليهم ملة واحدة فيجهزون عليهم حتى يغلبوهم وحتى يتغلبوا عليهم. فجاء جبريل ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يقسم أصحابه مجموعتين، وهذا فيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة، أما إذا كان في جهة القبلة فقد جاء في بعض الأحاديث أنه يكون مجموعة واحدة ولكن يركع الصف الأول ثم يركع الصف الثاني وهكذا، ووجوههم أمام العدو يعرفون العدو إذا حصل التحرك هو أمامهم، لكن إذا كان وراءهم وخلفهم فإن الإمام أو الأمير الجيش يقسم أصحابه مجموعتين، مجموعة تصلي معه ومجموعة تكون وجاه العدو ويأخذون حذرهم وأسلحتهم يعني على استعداد للعدو، ثم يصلي الإمام بمجموعة الركعة ثم تنصرف وتأخذ مكان الطائفة التي وجاه العدو وتأتي تلك التي وجاه العدو وتصلي معه الركعة الثانية. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة وفي هذه الغزوة أو الوقعة أو المكان الذي حصل فيه يعني بين ضجنان وحسان، وأن الكفار تحدثوا ما بينهم في الإجهاز على المسلمين ووصفوا حرصهم على صلاتهم ومحبتهم لها وأنها عظيمة في قلوبهم وأحب إليهم منه محبوب عندهم، فجبريل نزل بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقسم أصحابه مجموعتين على هذا النحو الذي جاء في هذا الحديث. وقد جاءت الحديث في صفة صلاة الخوف على وجوه متعددة، وهذه الصفة فيها أن الإمام صلى ركعتين وكل مجموعة صلت ركعة. وبعض أهل العلم قال إن المقصود بقوله ركعة ركعة أي وحدة مع الإمام، وأنهم أتموا لأنفسهم فيكون الإمام له ركعتان كما هو في الحديث، وكل واحد من المأمومين يأتي بركعة مع الركعة التي مع الإمام فيكون الإمام له ركعتان والإمام ركعتان والمأموم ركعتان. وبعض أهل العلم قال إنهم على ظاهر الحديث أنه يكفيهم ركعة واحدة، يكفيهم ركعة واحدة هي المأمومين، وهذه إحدى الصلوات. وقد جاء في بعض الأحاديث عند النساء وغيره أنهم لم يقضوا، يعني معناها أنهم اكتفوا بركعة واحدة مع الإمام، أنهم اكتفوا بركعة واحدة مع الإمام. فهم الحديث بعض أهل العلم قال إن قوله ركعة ركعة أي أنهم ركعة ركعة مع الإمام وأنهم يضيفون إليها ركعة أخرى، وبعضهم لا قال الحديث على ظاهره وأن المقصود بذلك أنهم اكتفوا بركعة واحدة. والحديث ما فيه ذكر قضاء ولا قضاء ولا غير قضاء، لكن جاء في بعض الحديث الصحيح عن حذيفة وغيره أنهم صلوا ركعة ركعة ولم يقضوا. حدثنا محمود بن غيلان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. عن عبد الصمد بن عبد الوارث. عبد الصمد بن عبد الوارث صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن عبيد الهنائي. سعيد بن عبيد الهنائي هو لا بأس به هي بمعنى صدوق، لا بأس به هي بمعنى صدوق، إلا عند يحيى بن معين فإنها بمعنى ثقة، لا بأس به عند يحيى بن معين توثيق، وأما عند غيره فهي دون التوثيق وهي بمعنى صدوق. عبد الله بن شقيق. عبد الله بن شقيق العقيلي هو ثقة أخرجه البخاري تعليقا، البخاري في الأخرى ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وهو أكثر الصحابة حديثا. يقول سائل كيف تصلى صلاة الخوف في الحضر؟ تصلى صلاة الخوف في الحضر بأن يكون إذا كان الناس بعيدين عن الإمام وعن المكان الذي فيه الصلاة فإن جماعة يصلون إذا كان مثلا في أطراف البلد ومجموعة تصلي ثم أولئك يصلون، يعني إذا فرغ هؤلاء وجاء من يقوم مقامهم يصلون، والصلاة الخوف هي في الحضر وتكون في السفر، تكون في الحضر وتكون في السفر. ثم أيضا ثبوت أو مجيء الشريعة بصلاة الخوف يدل على وجوب صلاة الجماعة، يدل على وجوب صلاة الجماعة، يعني يكون أنه في حال الخوف الجماعة حفظ عليها ويحصل القسمة إلى مجموعتين على حسب المصلحة. هذا من أوضح الأدلة التي يستدل بها على وجوب صلاة الجماعة، يعني إذا ما سقطت في حال صلاة الخوف في حال الخوف فهذا يدل على وجوبها وتأكدها في حال عدم الخوف، يعني معناه صلاة الجماعة واجبة، وهذا من أدلتها. كون صلاة الجماعة ما تركت حتى في الخوف دل على أنها واجبة، مع أدلة أخرى جاءت فيها السنة مثل قول صلاة عام المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، قول فقد هممت أن أمر بحطب فيحطب، وكذلك قصة الرجل الأعمى الذي استأذن أن يصلي في بيته وقال هل تسمع حي حي على الصلاة حي على الفلاح، قال نعم فقال فأجب. فحديث كثيرة تدل على وجوب صلاة الجماعة، ولكن حديث صلاة الخوف واضحة الدلالة على وجوبها، يعني لم تسقط حتى في حال مقابلة الأعداء. بالنسبة لي على الخوف حضر من الأسئلة على يريد القصد، يعني هل تصلى ركعة ولو كان في حضر؟ نعم، إذا كان الأمر اقتضى، يعني الأمر اقتضى المبادرة والسرعة، فقد جاء في الحديث صلاة الخوف ركعة. لكن إذا كان ما هناك أمر يقتضي فإنه يتابها على التمام في الحضر، يتابها على التمام في الحضر إذا أمكن بأن يكون مجموعة، يعني تصلي ومجموعة تأتي وتذهب، وإن احتاجوا إلى أنهم يقصروها فلهم ذلك. بالنسبة لصلاة المغرب كيف تصلى صلاة المغرب؟ صلى على ما هي عليه إلا إذا يعني يصلي بركعة. نعم، القصر لا يكون إلا للرباعية، المغرب لا تقصر والفجر لا تقصر. إذا صارت ركعة واحدة سواء المغرب أو غيره، وأما إذا كانت يعني مجموعتين كما هو معلوم، يعني تصير مجموعة إذا تكون يعني ركعتين ومجموعة تدرك ركعة، ثم الكل يتم ثلاث ركعات. قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس وجابر وابي عياش الزرقي وابن عمر وحذيفة وابي بكرة وسهل بن ابي حزمة وابو عياش الزرقي اسمه زيد بن صامت. يعني هذا من الترمذي رحمه الله إشارة إلى الذين خرجوا صلاة الخوف، الذين خرجوا صلاة الخوف من الصحابة، والذين رووا صلاة الخوف من الصحابة أشار إليه هنا، وقد سبق أن ذكر يعني جملة منهم وعددا منهم وذكر الصفات التي جاءت عنهم. مثل ذلك عن عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود الهذلي أخرج حديث أصحاب كتب الستة، وزيد بن ثابت، زيد بن ثابت أخرج إلى أصحاب كتب الستة، وابن عباس، ابن عباس أحد الصحابة المكثرين، وجابر كذلك، وابي عياش الزرقي، وابو عياش الزرقي اخرج له ابو داود النسائي، وابن عمر اخرج وهو كذلك من المكثرين، وحذيفة اخرج اصحابه بالستة، وابي بكرة، ابو بكرة نفيع بن الحارث اخرج اصحابه بالستة، وسهل بن ابي حزمة اخرج له. قال حدثنا الحسن بن احمد بن ابي شعيب ابو مسلم الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني قال حدثنا محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر بن قتاده عن ابيه عن جده قتاده بن النعمان رضي الله عنه انه قال كان اهل بيت منا يقال لهم بنو ابيرك بشر وبشير ومبشر، وكان بشير رجلا منافقا يقول الشعر يهجو به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم ينحله بعض العرب

أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسلاح فرده إلى رفاعة. أتي فلما نزل القرآن أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلاح فرده إلى رفاعة فقال قتادة: لما أتيت عمي بالسلاح وكان شيخا قد عتي أو عشي في الجاهلية وكنت أرى إسلامه مسؤولا، فلما أتيته بالسلاح قال: يا ابن أخي هو في سبيل الله، فعرفت أن إسلامه كان صحيحا. فلما نزل القرآن لحق بشير بالمشركين فنزل على سلافة بنت سعد بن سمية فأنزل الله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فلما نزل على سلافة رماها حسان بن ثابت رضي الله عنه بأبيات من شعره، فأخذت رحله فوضعته على رأسها ثم خرجت به فرمت به بالأبطع ثم قالت: أهديت في شعر حسان ما كنت تأتيني بخير. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، لا نعلم أحدا أسنده غير محمد بن سلمة الحراني، وروى يونس بن بشير وغير واحد هذا الحديث عن محمد بن إسحاق عن عاص بن عمر بقتادة مرسل لم يذكر فيه عن أبيه عن جده. وقتادة هو أخو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن أمه، وأبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان. مرة بعيسى هذا الحديث القتادة، هذا الحديث الطويل الذي يتعلق بالآيات في سورة النساء: ما أنزلنا كذابا كنت أقول للناس ما أراك الله، الآيات، لأنه يتعلق بتفسير هذه الآيات. أورد الترمذي رحمه الله هذا الحديث في تفسير سورة النساء. وهذا الحديث فيه أن قتادة بن معاذ رضي الله عنه وهو الصحابي الذي قصته معروفة في خروج عينه وبروزها، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم أخذها وردها إلى مكانها فصارت من أحسن ما يكون وصارت كالعين الثانية. هذا هو قتادة بن معاذ، هو صاحب هذه القصة الذي خرج عينه فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يقول أحد أبنائه لما قيل له: من أنت؟ قال: أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بيمين المصطفى أحسن الرد. أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بيمين المصطفى أحسن الرد. يقول هذا رضي الله عنه أنه كان له عم كان أهل بيت منا يقال لهم بنو الضيرة، كانوا ضعفاء وفقراء. كان بشير وبشير مبشرون، وكان بشير رجل منافقا يقول الشعر يهجو به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شاعرا ويقول الشعر يهجو به أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يضيفه إلى غيره، ينحله غيره فيقول: قال فلان كذا وقال فلان كذا، هو الذي قال، ولم يقل ما أسند إليه شيئا، وإنما هو كذب عليه. جمع بين مصيبتين: أتى بشعر يعجب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، والمصيبة الثانية أنه ألصقه بغيره ونسبه إلى غيره، فجمع بين مصيبتين: مصيبة هجو أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وإنشاء الشعر وإنشاده في ذمهم، ثم إلصاقه بغيره ممن يقول الشعر ناحلا إياه، بمعنى أنه ألصقه بغيره. فإذا سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الشعر قالوا: والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الخبيث، أو كما قال الرجل. المقصود من هذا أنهم إذا سمعوا الشعر الذي نسب إلى أحد الصحابة استبعدوا أن يكون صدر منه واتهموا به هذا الخبيث الذي هو هذا الشاعر من بني أبيرة. اتهموا به هذا, قالوا هذا الخبيث وهذا الرجل, يعني يشيرون إلى هذا الرجل الذي هو بشير أبو بشير. فقال ما قال هذا الشاعر إلا فلان, وأن هذا الذي نسب إليه لا يصدر منه هذا الكلام وهو بريء منه. وقالوا ابن الخبيث قالها, يعني هذا الخبيث أو الرجل يعنون ابن الخبيث. قال وكان أهل البيت حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام. كانوا أهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام, اللي هم هؤلاء اللي هم بنو الخبيث. وكان أهل ذيك وكان وكان وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير. وكان الرجل إذا كان له يسار فقدمت رافضة من الشام من الدومك انتاع الرجل منها فخص بها نفسه وخمس الحياه فإنما طعامهم أصل الشعير. ثم أصبر أنهم كانوا في المدينة طعامهم التمر والشعير, التمر والشعير, وأما الدقيق الذي هو من الشنطة اللي هو الدرمك الدقيق الذي كان يجلب ويؤتى به من الشام, فكان الواحد يشتريه ويدخره, الدقيق يشتريه ويدخره ويختص به. وأما العيال فطعامهم هذا النوع الذي هو التمر والشعير. وقدمت رافقة من الشام, يعني وقدم رافقة من الشام أي الذين يجلبون الشراء, الذين يجلبون الشراء ويجلبون الدقيق من الشام يجيبونه. فاشترى عمه قتادة, قدمت رافقة من الشام فابتاع عمي رفاعة بن زيد حملا من الدرمك. فابتاع عمي رفاعة بن زيد اللي هو عم قتادة بن عمان حملا من الدرمك اللي هو الدقيق, وجعله في مشربه له. والمشربه مكان يعني عالي, مكان عالي, ومنه المشربه التي كانت خصوصا فيها لما هجر نساء كان في تلك المشربه كما جاء في الحديث. في مشربه, المشربه مكان مرتفع وقد ادخر فيه رفاعه عم قتاده بن عمان هذا الدقيق الذي اشتراه من هؤلاء الذين جاءوا من الشام. فجعله في مشربة الله وفي المشربة سلاحا ودرع وسيف. يعني هذه محتويات المشربة, كان فيها سلاح الذي هو درع وسيف, السلاح الذي هو درع وسيف, وفيها سلاح ودرع وسيف, يعني خاص على عام لأن درع وسيف هو سلاح. فصارت المشربة فيها شيئا طعام وسلاح, فيها طعام وسلاح, سلاح كان موجود من قبل وأضيف إليه طعام. فعدي عليها في الليل فنقبت المشربة وأخذ الذي فيها من الطعام والسلاح. فلما أصبح أتاني عمي رفاعة فقال يا ابن أخي إنه قد عدي علينا في ليلتنا هذه فنقبت مشربتنا فذغب بطعامنا وسلاحنا. قال فتحسسنا في الدار وسألنا. تحسسنا في الدار يعني تأملوا وتفتشوا, والمقصود بالدار الحي, الحي والمنطقة, هذا مقصود بالدار, يعني صدها ليس مقصودها البيت, لأن دور الأنصار كذا وكذا يعني منطقتهم, لأن الأنصار لهم دور يعني إحياء الجماعة الفلانية من الأنصار في الحي الفلاني والجماعة الأنصار. ولهذا جاء في الحديث وفي دور الأنصار خير, ما ذكر مجموعة من دور الأنصار قال وفي دور الأنصار خير. المقصود تحسسنا بالدار أي بالحي والمنطقة. وسألنا فقيل لنا قد رأينا بني أبير بن استوقدوا في هذه الليلة ولا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم. يعني أن اتهم بني أبير ووجه التهمة أو مسترد التهمة أنهم رأوهم مستوقدين, يعني كان معهم سراج ومعهم شيء يمشون فيه, ف أو أنهم يعني استوقدوا أنهم أوقدوا نارا يعني يطبخون. المهم أنهم فهموا أن أو استنتجوا من هذا مع أنهم أهل تهمة, كأنهم محل تهمة من الأصل, ولكن كونهم استوقدوا يعني أيضا جعل التهمة تتوجه إليهم أكثر, ولا نرى إلا أنهم يعني على طعام, يعني أنهم هم الذين أخذوه. وكان بنو أضيرك قالوا ونحن نسأل في الدار الله ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سهل رجل منا له صلاح وإسلام, يعني ألصق التهمة بغيره لما جاءوا سألوهم أضافوها إلى لبيد بن سهل وهو رجل معروف عندهم بالصلاح بالإسلام والصلاح. فلما وصلت إليه التهمة أخذ سلاحه وجاء إليه مهددا لهم فقالوا لست صاحب القصة, لنفوا عنه ألحقوها به ثم نفوها عنه, ففهم أنهم هم الذين حصلت منهم الجناية. فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابها اللي هم بنو أبي, فقال لي عمي يا ابن أخي لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له؟ قال قتادة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت إن أهل بيت منا أهل جفاء عمدوا إلى عمي لكعد بن زيد فنقضوا مشربة له وأخذوا سلاحه وطعامه فليردوا علينا سلاحنا, فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سآمر في ذلك. فلما سمع بن أبيرك أتى رجلا منهم يقال له أسير بن عروة فكلموه في ذلك, فاجتمع في ذلك الناس من أهل الدار فقالوا يا رسول الله إن قتادة بن النعمان وعمه عمدوا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا سبب. قال قتادة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته فقال عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة على غير سبب ولا بينة. قال فرجعت وتوددت إني خرجت من بعض مالي ولم تكلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. ثم إن قتادة بن عمر رضي الله عنه لما عرفوا أو توجهت التهمة بقوة إلى هؤلاء لأنهم ألصقوها بغيرهم, ولما هددهم قالوا لست أنت ذاك, وأيضا السبب الأول الذي كان فيه أنهم كانوا مستوقدين في تلك الليلة, جاء قتادة وقال إن بني إن جماعة منا قومنا أهل جفاء أنهم عمدوا إلى مشرب عمي وأخذوا السلاح والطعام, وأنا نريد أن يرجعوا إلينا السلاح وأما الطعام فإننا لا نحي أن يتركونه عندهم يسامحونهم فيه, ولكنهم يريدون السلاح, هذا هو المهم عندهم, وأما الطعام وهم كما سبق المرة أنهم الفاقة وأهل حاجة, يعني أن الطعام الذي أخذوه وأكلوه أنهم سامحوهم فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال سآمر أو سأفعل. ثم إنه لما بلغ أحد أو بعض أقرباء بني أبيرق هذا الخبر جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا أن قتادة وعمه زعموا أن بني قوم جماعة من قومنا وهم أهل إسلام وصلاح فعلوا كذا وكذا فعلوا كذا وكذا, فلما جاء قتادة الرسول صلى الله عليه وسلم مرة أخرى ليعرف ماذا تم قال عمدت إلى قوم أهل صلاح وكذا فحزن وتأثر وتألم ورجع إلى عمه وقال أنني وددت أنني ما فعلت أن ما حصل مني أن ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وددت أن خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. وجدت أن خرجت من مالي وحصل الخسارة وفات علي بعض مالي وأنني ما كلمت الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه تكلم معي بهذا الكلام. وهذا يدلنا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم من أوضح الأدلة على أن الرسول لا يعلم الغيب, ومعلوم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله, هو الذي يعلم الغيب على الإطلاق. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيوب إلا ما أطلعه الله عليه, وهذا من الأمور التي خفيت على الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله القرآن. إنما وكان يعلم الغيب من حين ما يأتي إليه الخبر وقل نعم هذا هو الجاني وهذا هو هذا غير الجاني. لكن الله عز وجل هو الذي اختص بعلم الغيب سبحانه وتعالى. فأتاني عمي رفاعة فقال يا ابن أخي ما صنعت؟ فأخبرته بما قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال الله المستعان. فلم يلبث أن نزل القرآن إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. بني أبي نعم الخائنين لهم بني أبي الخائنين خصيما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عمدت بناء على الكلام الذي بلغه من أولئك الذين قالوا أهل الصلاح. فنزلت الآية قوله بما أراك الله يعني بما أراك الله إليك وبما أطلعك الله عليه، وليس المقصود أنه يحكم برأيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حكمه هو من حكم الله سواء كان في القرآن أو في السنة، لأن السنة أيضا وحي من الله. قوله أراك الله يعني يعلمك الله إياه وأطلعك عليه من العلم. واستغفر الله أي مما قلت لقتادة. إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان قوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله إلى قوله غفورا رحيما، أي لو استغفر الله لغفر لهم. ومن يكتب إثما فإنما يكتبه على نفسه إلى قوله إثما مبينا، قوله للبيد يعني قوله للبيد يعني كون ما أصدقه في لبيد يعني اكتسب الإثم وألحقه بغيره، لذلك خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتان وإثم. وهذا هو الذي حصل من هذا الرجل، لأنه اكتسب هذا الإثم ثم ألصقه بغيره. فهذا أيضا يعني هذا من حيث الفعل، وأما من حيث القول فقد تقدم في أول الحديث أنه كان يقول الشعر ثم ينسبه إلى بعض الصحابة ممن لم يقولوه، فإذا يأتي بالكلام السيء ويلصقه بغيره، ويأتي بالفعل السيء ويلصقه بغيره، يأتي بالفعل السيء الذي هو السرقة ويلصقه بغيره. ولولا فضل الله عليك ورحمته إلى قوله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. فلما نزل القرآن أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلاح ورده إلى رفاعة فقال قتادة لما أتيت عمي بالسلاح وكان شيخا قد عتي أو عشي في الجاهلية. عشي يعني ضعف يعني وعشي يعني ضعف بصره وعشي ضعف بصره. وكنت أرى إسلامه مدخولا يعني كان ليس مرتاحا إليه، وأنه يعني كان يتهمه بأن عنده خلل وعنده نقص عنده. فلما أتيت بالسلاح قال يا ابن أخي هو في سبيل الله، فعرفت أن إسلامه كان صحيحا. كونه يعني جادة نفسه في السلاح ونفاق في سبيل الله وبذل في سبيل الله يعني استدل به على سلامته مما كان يظنه فيه قبل من ضعف الإيمان. فلما نزل القرآن لحق بشير بالمشركين فنزل على سلافة بن قتادة بن سمية فأنزل الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ثم إنه هرب الذي كان يقول الشعر ويسرق في غيره ويسرق ويسرق في غيره، لما نزل القرآن وكشف أمره هرب السلاح وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أعطاه قتادة وقتاده ذهب إلى عمه وعمه أنقذ في سبيل الله وصرف في سبيل الله، وهذا هرب ولحق بالمشركين فنزل إلى امرأة اسمها سلافة. فلما فلما نزل على سلافة رماها حسان بن ثابت في أبيات من شعره يعني أبيات يسبها ويهجوها هذه الذي يعني هذه التي استضافت وصار يعني هذا الرجل الذي هرب يعني ضيفا عندها فأخذ رحله فوضعته على رأسها ثم خرجت به فرمت به في الأرض ثم قالت أهديت لي شعر حسان ما كنت تأتيني بخير. هذا الضيف الذي عندها ما قال حسان ما قال من الشعر يهجوها أخذت رحلة هذا الضيف وذهبت به ورمته في الأبطع وتبرأت منه وقالت أهديت إلي شعر حسان ما كنت تأتيني بخير لأنه كان سببا سببا في هجوها. قال حدثنا حسن بن محمد بن أبي حبيب أبو مسلم الشرواني هو أخرج مسلم وأبو داود الطبراني والترمذي عن محمد بن سلمة القرظاني وهو ثقة أخرج له مسلم البخاري في جزء القراءة مسلم أصحاب السنة عن محمد بن إسحاق محمد بن إسحاق المدني وهو صدوق مدلس أخرج البخاري تعليق مسلم أصحاب السنة وهنا رواه الحنانة ولكنه عند الحاكم صرح بالتحريف عن عاصم بن عمر بن قتادة هو عن أبي أبيه وهو مقبول عن جده قتادة بن نعمان قتادة بن نعمان رضي الله عنه أخرج حديثه البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه الحديث في إسناده هذا الرجل المقبول الذي فيه يعني كلام وعنعنة محمد بن إسحاق زالت بحصول التحديث منه من صدر الحاكم والحديث حسنه الشيخ الألباني لا أدري يعني وش هل وجد شيء يعني أو أن هذا الذي هو أبو عاصم من حديثه أو من كلام فيه لا أدري وش وجه التحسين والإسناد فيه هذا المقبول ومقبول لا يحتج به إلا إذا اعترض وروى يونس بن بكير يونس بن بكير صدوق أخرج له صدوق أن يفتح البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه هذا الحديث عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسل لم يذكروا فيه عن أبيه عن جده وقتاده هو أخو أبو سعيد الخدري لأمه وأبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان. قال حدثنا قلاد بن أسلم قال حدثنا النضر بن شميل عن إسرائيل عن سويل بن أبي فاخته عن أبي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال ما في القرآن آية أحب إلي من هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال هذا حديث حسن غريب وأبو فاخته اسمه سعيد بن علاقة وثوير يشنى أبا جهل وهو كوفي رجل من التابعين فقد سمع من ابن عمر وابن الزبير وابن مهدي كان يغمزه قليلا. وماذا يبقى يسعى الحي عن علي رضي الله عنه أنه قال أن هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به أنها أحب إلى آية إليه ووجه ذلك أن فيها قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وكل شرك وكل ذنب دون الشرك فهو يمكن أن يغفر وأن يتجاوز الله عن صاحبه وأن يدخل الجنة دون أن يعذبه هذا هو وجه. ثم أيضا فيه يعني بيان بطلان ما كان عليه الخوارج من قولهم بتكثير أصحاب الذنوب وأنهم مخلدون في النار وأنهم كفار يعني ففيه هذا الفضل من الله عز وجل وأنه يتجاوز عن كل ذنب دون الشرك وفيه أيضا بيان فساد ما عليه الخوارج الذين خرجوا عليه وكفروا مرتكب الكبيرة وجعلوه خالدا مخلدا في النار وهذا خلاف ما جاء في القرآن لأن الله تعالى يقول الله لا يغفر أي شيء له ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا معلوم أنه إذا كان بغير توبة. أما إذا حصلت التوبة فكل الذنوب الشرك وغير الشرك كله يذهب بالتوبة وتجبه التوبة، كما جاء في الحديث عن عمرو بن العاص رضي الله عنه عند إسلامه وبدأ إسلامه لما جاء ومد يده ليبايع الرسول صلى الله عليه وسلم، فمد الرسول صلى الله عليه وسلم يده فقبض عمرو يده فقال لماذا يا عمرو؟ قال أردت أن أشتغل. قال وماذا؟ قال أن يغفر لي. قال ما علمت أن الإسلام يحيي ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. فالذنوب كلها تغفر بالتوبة، الشرك غير الشرك، لكن الشيء الذي يكون بدون توبة والذي يغفر من غير حصول التوبة هو ما دون الشرك، هو ما دون الشرك. نعم. قال حدثنا خلاد بن أسلم هو ثقة الترمذي والنسائي. نعم. عن النضر بن شميل وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن إسماعيل وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سويد بن أبي فاخته وهو ضعيف أخرجه الترمذي. عن أبيه وهو ثقة الترمذي بن معدن. نعم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين وهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه. هو الشرك الأكبر، الشرك الأكبر هو الذي لا يغفره الله عز وجل. وأما الشرك الأصغر ففي خلاف الله عز وجل، منهم من قال إنه مثل المعاصي، ومنهم من قال إنه لا يغفر ولكنه لا يخلص صاحبه في النار، يعني معناه أنه يعذب ويخرج من النار، فدخوله تحت المشيئة. من العلماء قال داخل تحت المشيئة من أصله بحيث أنه ما يدخل النار أصلا. ومنهم من قال إن إنه لا يدخل تحت المشيئة بمعنى أنه لا يغفر وصاحبه يعذب، لكنه إذا عذب لا يخلد كما يخلد صاحب الشرك الأكبر. قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر وعبد الله بن أبي زياد المعنى واحد. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن محيط عن محمد بن قيس بن مخرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما نزل من يعمل سوءا يجزى به شق ذلك على المسلمين، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال طالبوا وسددوا، وفي كل ما يصيب المؤمن كفارة حتى الشوكة يشاكها أو النكبة ينكبها. ابن محيط هو عمر بن عبد الرحمن بن محيط. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. لما نزل من يعمل سوءا يجزى به شق ذلك على المسلمين، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لما نزل من يعمل سوءا يجزى به شق ذلك على المسلمين، معنى ذلك أن من عاصل في المعصية فإنه يعاقب عليها، فإنه يعاقب عليها، من يعمل سوءا يجزى به، فشق ذلك على المسلمين لأنهم فهموا أنهم يعاقبون على كل ما يفطر منهم من السوء، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إيش؟ قال قاربوا وسددوا. قال قاربوا وسددوا، يعني قاربوا اعملوا الأعمال على وجه المقاربة والاعتدال، لا غلو ولا تقصير، لا تغلو ولا تقصروا، وسددوا يعني اعملوا السداد والسير على ما هو سداد دون إفراط أو تفريط، وكل شوكة وفي كل ما يصيب المؤمن كفارة، يعني أن هذه السوء الذي يحصل الإنسان والسيئات التي تحصل الإنسان والتي قال الله أنه يجزى بها تكثرها المكثرات التي منها المصائب والأمراض والأسقام. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. فما يصيب الإنسان من المصائب ويصبر عليها ويحتسب هذا يكون كفارة لمن حصل لمن حصلت من الذنوب. حتى الشوكة يشاكها أو النكبة ينكبها. قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر هو العدني وهو صدوق أخرج له الترمذي والنسائي وأخرجه مسلم والترمذي والترمذي والنسائي مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه وعبد الله بن أبي عبد الله بن أبي زياد هو صدوق وأبو داود والترمذي بن ماجه سمعنا واحد عن سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج أصحابه في الستة عن ابن محيصن وهو عمر بن عبد الله عمر بن عبد الرحمن عبد الرحمن بن محيصن وهو مقبول مسلم والترمذي والنسائي عن محمد بن قيس بن مقامة وهو أبو رؤية مسلم وأبو داود بن وراثين والترمذي والنسائي عن أبي هريرة قال حدثنا يحيى بن موسى وعبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة عن موسى بن عبيدة قال أخبرني مولى بن سبع مولى بن سبع قال أخبرني مولى بن سبع قال سمعت عبد الله بن عمر يحدث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأنزلت عليه هذه الآية من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا بكر ألا أقرئك آية أنزلت عليك قلت بلى يا رسول الله قال فأقرأنيها فلا أعلم إلا أني قد كنت وجدت انقصاما في ظهري فتمطأت لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنك يا أبا بكر قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي وأينا لم يعمل سوءا وإنا لمجزون بما عملنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنت يا أبا بكر والمؤمنون فتجزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله وليس لكم ذنوب وأما الآخرون فيجمع ذلك لهم حتى يجزوا به يوم القيامة قال أبو عيسى هذا حديث غريب وفي إسناده مقال موسى بن عبيدة يضعف في الحديث ثم أرد أبو عيسى رحمه الله حديث البكر متعلق بهذه الآية وأنه لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض عليه يقع عليه آية نزلت عليه وهي هذه الآية من يعمل سوءا يجز به ولا يجد من دون الله وليا ولا نصيرا آثر أبو بكر رضي الله عنه وقال كأنما انقسم ظهره وتمطأت لها يعني أنه تأثر تغير وتحرك لجسده بسبب يعني هذا الذي أفزعه وقال أينا لم يعمل سوءا من الذي لم يعمل سوء وإذا كان من عمل أي سوء فإنه يجزى به ويعاقب عليه فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أنت وغيرك المؤمنين مجزيون في الدنيا لأن ما يحصل لهم من مصائب وما يحصل لهم من أمراض وما يحصل لهم من أمور يكفر الله تعالى بها عنهم وأما الكفار فإنهم تعجل لهم طيبات في هذه الحياة الدنيا وبعد ذلك ليس لهم إلا النار كما جاء في الحديث الآخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن مؤمن وجنة الكافر الدنيا سجن مؤمن وجنة الكافر. قال حدثنا يحيى بن موسى يحيى بن موسى البلخي هو ثقة البخاري وداود والترمذي والنسائي وعبد بن حميد عن روح بن عبادة روح بن عبادة ثقة أخرجها أصحاب في الستة عن موسى بن عبيدة وهو ضعيف أخرج له الترمذي بن ماجه عن مولى بن سباع وهذا أيضا مجهول أخرج له عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أحد العباد الأربعة عن أبي بكر الصديق وهو في الصديق رضي الله عنه وعبد الله بن عثمان أخرج خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب فضائل الجنة والمناقب الكثيرة، أحاديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى هذا الحديث الغريب، وفي إسناده من قال موسى بن عبيدة يضعف في الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد وأحمد بن حنبل ومولى بن سباع مجهول، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي بكر، وليس له إسناد صحيح أيضا، وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على أبي رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم ووفقكم الحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. يقول السائل: ما وجه معاتبه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم مع ان قتاده وعمه رضي الله عنهما لم تكن لهما بينه؟ كون أولئك الذين جاءوا إليه وقالوا أنهم أهل صلاة وكذا، ففي أول الأمر ما عاتب، وإنما قال سنفعل، يعني أخبر بأن هذا، يعني كأن هذا شيء مستقر وأن هذا شيء حاصل وواقع وأنهم أهل تلك. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعرف الحقيقة، فلما جاء أولئك ونفوا وهم ما هناك بينة عاتبه من أجل أن أولئك قالوا أنهم أهل صلاة وأهل إسلام. يقول: شخص اشترى منزل وعلى المنزل قرض ربوي، ما حكم الذي اشتراه؟ الإنسان إذا اقترض يعني قرضا ربويا وبعد ذلك تاب وندم على ما حصل، فله أن يستعمل ذلك المكان أو ذلك المنزل ويتوب إلى الله عز وجل ما قد حصل منه في الماضي. وأما الإنسان الذي يريد أن يشتري، فالأولى بحقه أن لا يشتري مثل هذا، لكن إذا كان اشتراه وقد حصل فإنه لا حرج عليه إن شاء الله، لكن الأولى ألا يشتري. إذا وصل المسافر إلى محل إقامته فهل له أن يقصر الصلاة التي وجبت عليه حال السفر؟ لا، لأنه لا يتم. ما حكم القصر؟ في خلاف بين العلماء، جمهور العلماء على أنه مستحب وأنه سنة، وبعض العلماء قال بوجوبه. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: نصرت بالرعب مسيرة شهر، هل هو خاص بالغدوات أو يشمل السرايا التي كانت في عهده صلى الله عليه وسلم؟ يقول: بعض المدن أصبحت متصلة، فإذا خرج المسافر من المدينة التي يقيم فيها وقد يعني بعد عن العمائر قرابة 60 أو 80 كيلومتر، هل يجوز الصلاة قصرا قبل مغادرة العمران؟ المدينة التي يسكن فيها الإنسان لا، إذا خرج منها لا يقصر إلا إذا جاوز العمران، إذا جاوز العمران بدأ القصر، وإذا كان العمران يعني متصل والمدينة اتسعت فإن مجاوزتها لا تكون إلا بعد الخروج من آخرها، لأن اتساع المدينة هي مدينة، يعني يطلق عليه اسم المدينة، المدينة تكون صغيرة ثم تكون كبيرة، والخروج منها ومغادرتها وحصول الظرف الأرض بعد مجاوزة هذا البنيان، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، كيف يكون اتصالات مدينتين؟ قال ابن المداء فهمتم السؤال أن المدن أصبحت متصلة، فإذا خرج المسافر من مدينته التي يقيم فيها، مدينة التي يقيم فيها هي التي إذا خرج منها وترك عمرانها وراءه عند ذلك يبدأ بالقصر. لأنها اللي فهمته أن المدينة قد تكون يعني طولها عرض أكثر من 60 كيلو متر وقد غادر منزله ولا زال داخل حدود هذا كله في المدينة. هذا يقول لك طولها 60 كيلو ولا بلغت في المسافة القصر بعد مغادرة البنيان ولو اتسعت المدينة. وهذا يسأل يقول قد حصل له ذلك وأنه قصر وهو داخل البلد قبل أن يسافر فماذا عليها يعيد تلك الصلاة. وكذلك يقول قد جمعت الظهر مع العصر وأنا داخل البلد. على كل هو الكلام إذا كان حصل القصر إذا كان في قصر فهذا هو الذي وكذلك أيضا الجمع يكون جمع الجمع يجوز الجمع يعني للحاجة ورسول صلى الله عليه وسلم جمع بين يعني فما يحتاج إلى أن يعيد ذلك الذي جمع ولكن القصر هو الذي يحتاج إلى إعادة ويعيدها إسماء يعيدها ثانية. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.